تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم خل شيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه: الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النفل كل ميز عاقل غير حائض ونفساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في العبادة الثالثة من العبادات وهو الصوم، بعد إنهائه الحديث عن الصلاة وشرطها وهو الطهارة، ثم الحديث عن الزكاة. والصوم تكلم عن الصائم وصفة الصوم وأنواعه ومفسداته وما يفعل فيه. فبدأ بالصائم فقال: فهو في الواجب، أي أن الصائم الذي يجب عليه الصوم هو كل مكلف، فالتكليف شرط للوجوب، شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، وإنما شرط صحة التمييز كما سيأتي بعد قليل. وأما غير المكلف فلا يجب عليه. وقوله غير مسافر، أي أن المسافر لا يجب عليه الصوم وإنما يصح منه، فيصح من المسافر فعل الصوم. وقبل انتقال الحائض والنفساء، الحلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المسافر باعتبار الصوم ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يبتدئ النهار وينتهي وهو مسافر، والحالة الثانية أن يبتدئ النهار مقيما ثم يسافر، والحالة الثالثة أن يبتدئ النهار مسافرا ثم يقيم قبل انقضائه. ففي الحالة الأولى، وهي حالة أن يبتدئ الصوم مسافرا وينقضي النهار وهو مسافر، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الأفضل في حقه عدم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مدينته صلوات الله وسلامه عليه صام حتى بلغ كراع الغمام، ثم أفطر بعد ذلك في سفره، فدل على أنه كان يفطر في سفره عليه الصلاة والسلام، وهو محمول على الحالة الأولى أن يبتدئ أول النهار وهو مفطر وهو مسافر. الحالة الثانية أن يبتدئ أول النهار وهو مقيم في بلده، ثم بعد ذلك يسافر في أثناء النهار، فيجب عليه الإمساك في أول النهار لأنه مقيم، ولا يسمى المرء مسافرا حتى يشرع في السفر ولم يشرع به. فإذا سافر فهل الأفضل في حقه الفطر أم الصوم؟ نقول إن الأفضل في حقه مستوي، فلا أفضلية لأحدهما، فيجوز له الفطر ويجوز له الإمساك، وإن أمسك فهو أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نفرق بين حالتين: أن يبتدئ النهار مقيما، وبين أن يبتدئ النهار مسافرا. فإن ابتدأه مقيم ثم سافر جاز له الفطر، وأما إن ابتدأ النهار مسافرا فالأفضل له الفطر. وبذلك تجتمع الأحاديث بين فطر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وعدم فطره وإمساكه، أنها منزلة على اختلاف الحال، وهذه طريقة فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى. الحالة الثالثة أن يبتدئ النهار مسافرا ثم يقيم، فإذا وصل وكان قد أفطر فلا شك أن صومه غير صحيح إذا أمسك، لكن هل يلزمه الإمساك أم لا؟ نص فقهاؤنا وهو الأحوط أن المسافر إذا دخل البلد فيلزمه الإمساك لحرمة الشهر، فيلزمه أن يمسك ولا يأكل إذا دخل بلدته التي نوى الإقامة فيها أو بلدة استيطانه لحرمة الشهر، وهذا هو الأولى. فإن أكل فلا نقول إنه يلزمه فوق القضاء شيء لأن صومه غير صحيح، ولكن الأولى له أن يمسك، ومثله الحائض والنفساء كما سيأتي. قال: وحائض ونفساء. فأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهم الصوم لكن يلزمهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وفي النفل كل ميز عاقل غير حائض ونفساء. نعم، قوله وفي النفل أي ومن شرط صحة صوم النفل أن يكون مميزا وأن يكون عاقلا، ففاقد التمييز وهو الذي يميز الصوم من غيره على الصحيح، لأن بعض أهل العلم يقول إن التمييز إنما هو بالسن 7، والأقرب أن كل عبادة وأمر كالمعاقدات يختلف تمييزها عن الآخر، وضابط التمييز إنما هو بتمييزه عن غيره، أي بتمييز ذلك الصبي لهذا الفعل عن غيره. وقوله عاقل يخرج ذلك المجنون، فلا يصح من المجنون ولا يصح ممن هو دون سن التمييز، غير حائض ونفساء، أي أن الحائض والنفساء كما لا يصح لا يجب عليهما فكذلك لا يصح منهما النفل. قال رحمه الله: أما الصوم فهو 3 أقسام، فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور، وقضاء رمضان. نعم، يقول المصنف: أما الصوم فهو ينقسم إلى 3 أقسام، أولها فرض، معنى كونه فرضا أي أنه متعين على كل واحد، ومعنى الفرضية هنا مبني على اختلاف الرواية عن أحمد، فقد جاء عن أحمد التفريق بين الفرض والواجب ب3 اعتبارات، أحد هذه الاعتبارات أن ما قوي دليله وكان وجوب دليل وجوبه القرآن فهو الفرض، وأما ما كان دليل وجوبه غير القرآن كالسنة فإنه يكون واجبا، فالتفريق بين الفرض والواجب هنا باعتبار دليل الوجوب ولا أثر له في قضية نوع الوجوب، فكلاهما واجب، هذه أحد أنواع التفريق. نعم، إذن هذا الفرض، وعد منه صوم رمضان لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قوله هو واجب، أي هناك صوم واجب وهو الصوم المنذور بأن ينذر المرء صيام يوم معين أو صيام أيام مطلقة، كان يقول 5 أيام أو يوما غير معين، فهذا يسمى صوما منذورا. وقضاء رمضان كذلك، فإن قضاء رمضان واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن من وجب عليه شيء بقي في ذمته، ولأمره عليه الصلاة والسلام قضاء الحائض بأن تقضي صيام رمضان. نعم. قال رحمه الله: وسنة، وهو مطلق، وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. نعم، قوله وسنة أي أن هناك من الصيام ما يكون سنة وهو المطلق الذي ليس مقيدا بوقت، وذكر أوصافه، قال: هو كل صوم ليس بمنذور، أي ليس داخلا في الصوم الواجب المنذور، وليس قضاء، أي قضاء لرمضان، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. بقي نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو صيام الكفارات، فإن صيام الكفارات واجب وهو من باب الوجوب، فالأنسب أن يقول: كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء ولا كفارة، ولا كفارة، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. وسيذكر بعد قليل ما هو الصيام المكروه وما هو الصيام المحرم إن شاء الله. قال رحمه الله: فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان. نعم، قوله: فالمكروه الذي يكره صومه ولا يحرم مثل إفراد الجمعة والسبت، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث النهي عن إفراد يوم السبت، وجاء كذلك النهي عن إفراد يوم الجمعة، وجاء جواز صوم يوم السبت ويوم قبله أو الجمعة ويوم بعده، فإذا كان يجوز صومهما مجموعين فدل على أن صومهما النهي عن صومهما منفردين على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، لأن الأصل أن ما حرم على سبيل الانفراد حرم على سبيل التبع، فكيف وهما منفردان مكروهان على سبيل الانفراد؟ وهذا الدليل على الكراهة، على دليل الكراهة. قوله: والنيروز والمهرجان، هذه من أعياد الفرس وكذلك جميع أعياد غير المسلمين منهي عن إفرادها بالصيام نهي كراهة، إلا إذا قصد التعبد فيها لغير الله عز وجل، فلا شك أن هذا شرك أكبر، أو قصد تعظيم هذه الأيام مشابهة بالكفار فهذا منهي عنه. نعم. قال رحمه الله: والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق. نعم، أما أيام العيدين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما، وقال: إن الله يعني قد أبدلكم بيومين هما خير من يوميكم، يوم العيد والفطر، ونهى عن صيامهما. وأما أيام التشريق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب، وكذلك نهى أيضا عن صيامها. قال رحمه الله: والمقيد، عن هذا المحرم لا يجوز صومه ولا يصح، لا عن نذر ولا قضاء ولا عن كفارة. نعم. قال رحمه الله: والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة أيام بعد رمضان في شوال وثلاث من كل شهر والمحرم وشعبان. نعم، بدأ المصنف بالمقيد، والصوم المقيد هو الذي قيد بزمان بعينه. ذكر الصيام المقيد فأوله يوم عرفة وهو أفضل أيام السنة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يكفروا السنة أو يكفروا سنتين، ويوم عاشوراء كذلك جاء في حديث أبي قتادة، والسنة أن يصام وقبله يوم، وإن لم يكن قبله يوم فيوم بعده يوم كذلك. والاثنين والخميس ورد في فضلهما الصيام، أما الاثنين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولدت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فاستحب صيامه، والخميس كذلك أيضا ورد عند الترمذي ما يدل عليه. قال: وستة أيام بعد رمضان في شوال. قول المصنف ستة أيام بعد رمضان في شوال دليلها حديث أبي أيوب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وقول المصنف ستة أيام بعد رمضان يدل على أن المراد ليس الشهر، وإنما صيام رمضان كاملا. وبناء عليه فإن السنة هذه ستة أيام لا تؤدى إلا بعد انقضاء الشهر وأداء القضاء منه. فإذا كان على المرأة أو الرجل أيام من رمضان فلا يبتدئ بالنافلة قبل القضاء، قبل القضاء. هذا ما يتعلق بستة أيام بعد رمضان في شوال. والأمر الثاني قوله في شوال، السنة المقيدة الأصل أنها لا تقضى بعده، وبناء على ذلك فإن من لم يصم الأيام الستة في شوال سقطت عنه، أي سقط ندبها عنه. وهذا تصور في بعض النساء عندما يكون عليها قضاء 30 يوما أو نحو ذلك فتصوم شوال كله وتكون راغبة أن تصوم ستة أيام، نقول فات محلها، وكل سنة فات محلها فلا تقضى إلا ما ورد به النص وهو قليل جدا كالوتر وسنن الرواتب. وقوله ثلاثة أيام من كل شهر هذه مطلقة، فتصام من أوله أو وسطه أو آخره، وورد في وسطه حديث أبي ذر عند الترمذي. قال: والمحرم، أي شهر الله المحرم هو أول أيام السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، وكذلك شعبان كما ثبت عند أهل السنن. قال رحمه الله: والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم. نعم، بدأ يتكلم مصنف المفسد، ومراده بالمفسد هو ما يسميه الفقهاء بمفسدات الصوم أو مبطلات الصوم. قوله أولا كل أكل، هذا المفسد الأول وهو الأكل الذي يسمى في لغة العرب أكلا، ويشمل ذلك كل ما دخل من طريق الفم إلى المعدة، سواء كان الأكل مغذيا أو غير مغذ فإنه يكون حينئذ مفطرا، وسواء كان داخلا ثم خرج كالمنظار الطبي أو داخلا وبقي في المعدة، فكل هذا يسمى مفطرا. والدليل عليه قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا يسمى مفهوم الغاية. المفطر الثاني، نعم، أو إدخال جوف في أي من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم. نعم، قوله أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، قوله ولو غير مطعوم يعود للمفطر الأول والثاني. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن المنافذ لداخل جسد الآدمي متعددة، أولها الفم والثاني الأنف، وما دخل من هذين الطريقين فإنه يسمى أكلا أو في معنى الأكل، لأن الأنف والفم يوصلان بالمريء والمريء يوصل إلى المعدة، هذان النافذان الأولان وهما داخلان في الأكل. هناك نوافذ أخرى في البدن، منها الاحتقان وهو الدبر، منها ما يأتي عن طريق المثانة وهو القبل، منها منفذ العين، منها منفذ الأذن، منها منفذ الجروح، فإن المرأة إذا جرح دخل عن طريق هذا الجرح إلى بدنه، ربما وصل إلى دمه ونحو ذلك. منها الإبر، فإن هذه الإبر أيضا تدخل شيئا إلى منفذ الجسد. ومنها كذلك الجلد، فإن الجلد يمتص، ولذلك بعض الناس إذا مشى فوطئ حنظلا فإنه يجد طعم الحنظل في حلقه، والحنظل موجود كثير جدا حتى في أطراف المدينة هنا عندنا كثير. فالمقصود أن هذه كلها منافذ توصل إلى الجوف. لأهل العلم في ذلك مسالك متعددة، أشرح كلام المصنف ثم أذكر ظاهر ما يدل عليه النصوص الشرعية بعد ذلك. كلام المصنف أن كل ما دخل من أي طريق من هذه إلى الجوف، أي فوصل إلى داخل الجسد إما الحلق أو وصل إلى الدم، فإنه يكون مفطرا، ويستثنون من ذلك أمران فقط: التقطير في الإحليل والجلد، فإن الجلد بإجماع لا يفطر، فالاغتسال في نهاية رمضان لا يفطر، مع أن الشخص ربما يجد في جسده برودة ونحو ذلك، والجلد يمتص، لو وضع الشخص مرهما على بشرته امتصت البشرة هذا المرهم فلا يكون مفطرا. والأمر الثاني التقطير في الإحليل اللي عن طريق الذكر، قالوا لأن التقطير في الإحليل يذهب إلى المثانة، والمثانة تطرد ولا تمتص، هذا كلامهم. وينبني على ذلك لو أن شخصا في نهاية رمضان جعل على جلده هذه اللصقات النكتين، تسمى النكتين، فنقول إنها ليست مفطرة وإن امتصها البدن. ومثله بعض الأدوية الهرمونية التي تضعها بعض النساء على جلدها، فإن هذه لا تفطر لأنها تمتص عن طريق الجلد وليست إدخالا إلى الجوف. هذا الأمر الأول المستثنى. ما عدا ذلك وهي المنافذ الأخرى عن طريق الدبر، عن طريق العين، عن طريق الأذن، عن طريق وخز الإبر، عن طريق الجروح ونحو ذلك، فهذه فيها قولا. المشهور عند المتأخر وهو ما مشى عليه المصنف أنها تكون مفطرة في الجملة، نقول في الجملة، لأن بعضهم يتكلم يجعل قيدا في التقطير في العين أنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى الحلق كالكحل ونحوه. والقول الثاني وهو الرواية الثانية عن أحمد والنصوص تدل عليه وكذلك الفتوى، أن هذه لا تفطر مطلقا إلا إذا كانت مغذية. إذا ملخص الكلام نقول إن المنافذ ثلاثة أنواع: المنفذ الأول مفطر مغذيا كان أو غير مغذ، وهو ما دخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف. النوع الثاني ليس بمفطر مطلقا، وهو ما دخل إلى الجوف من طريق الجلد أو من طريق التقطير في الإحليل. النوع الثالث ما فيه خلاف على آراء، بعضهم يطلق الخلاف في الجميع وبعضهم ينفيه في الجميع وبعضهم ينازع في بعض هذه المنافذ، ففيه أقوال، منهم من يقول يفطر مطلقا، والأقرب التي تدل عليه النصوص أن غير المنفذين الأولين وهو الفم والأنف لا يفطر إلا أن يكون مغذيا، لأنه إذا كان مغذيا دخل في حكمة الأكل، إذ الأكل المقصود منه التقوية، فيكون حينئذ أدى غرض الأكل فيكون مفطرا، وإن لم يكن مفطرا كالدواء ونحوه فلا. فهذه الإبر لا تفطر إذا كانت من باب التطعيم، إذا كانت من باب خفض الحرارة، وأما إذا كانت مغذية فإنها مفطرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجماع. نعم، والجماع يعني، وهذا بإجماع، لأنه مفطر في نهاية رمضان وهو الوحيد الذي فيه الكفارة، والمراد بالجماع ما تقدم معنا في الدرس الماضي حده. ودواعيه. نعم، المراد بدواعيه أمران: الأمر الأول الاستمناء والاستمذاء. الاستمناء والاستمذاء، والاستمناء هو إخراج المني الموجب للغسل، والاستمذاء هو إخراج المذي الموجب للوضوء، والإمناء الذي يكون مفسدا للصوم قالوا هو الذي يكون بفعله، لا بد أن يكون بفعله، وهذا الفعل إما أن يكون بمباشرة أو باستمناء أو بتكرار نظر. وأما إن خرج بفكره بمجرد التفكر فهو معفو عنه. وأما المذي فإنه عندهم لا يفطر إلا إذا كان بالفعل بالمباشرة، وأما إذا كان بتكرار النظر أو كان بتكرار الفكر فلا يفطر. والدليل على التفطير بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع طعامه وشهوته، ولا شك أن إخراج المني قضاء للشهوة والوطر، كما أن إخراج المذي قضاء لها كذلك. ومشهور المذاهب الأربعة جميعا أن إخراج المني عمدا مفطر، وهذا الذي دعا بعض أهل العلم يحكيه إجماعا، والصواب أنه ليس إجماعا، قد خالف فيه بعض أهل العلم كالظاهرية وغيرهم، ولكنه قول عامة أهل العلم. وأما المذي فلعموم الحديث المتقدم. قال رحمه الله: ويلزم بالجماع كفارة. نعم، كفارة وحدها دون باقي المكفر، دون باقي المفطرات، وحجم لهما. والكفارة هذه هي التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، وفي لفظ وأهلكت. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 60 يوما. فقال: لا أستطيع. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا فلم يجد. فهذه ترتيبها على هذا الترتيب الثلاثي. ومن خصائص كفارة الجماع ولا يلحق بها شيء من الكفارات إلا كفارة واحدة، وهي كفارة الوطء في الحيض، أن هذه الكفارة من عجز عنها سقط، سقطت إذا عجز عن ما وجبت سقطت مباشرة. وأما ما عداها من الكفارات فتبقى في الذمة لحين القدرة المالية أو البدنية. وأما كفارة الجماع في نهار رمضان ويلحق بها فقط كفارة الوطء في الحيض فإنها تسقط عند العجز ولو قدر بعد ذلك. قال رحمه الله: وحجم لهما. لهما أي للحاجم والمحجوم معا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولأهل العلم في تعليل تفطيره علتان. المشهور عند المتأخرين أنها علة قاصرة، بمعنى أن كل من سمي حاجما أو سمي محجوما فإنه يفطر، وإن كان إخراج الدم بغير الحجم فإنه لا يكون مفطرا. فالفصد ليس بمفطر، والتبرع بالدم ليس بمفطر، لأنهم قالوا إن العلة عبودية، والعلة فيها اسم، اسم الحجامة. ونحن نعلم أن التعليل يصح بالوصف ويصح بالاسم ويصح بالحكم، وهذا من التعليل بالاسم أنه حاجم. الوجه الثاني أنه العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أن العلة في الحاجم مص الدم، فيكون الحكمة فيه مظنة وصول الدم إلى الفم إلى الجوف. والعلة في المحجوم ضعف بدنه، وهو إخراج الدم الكثير، الحكمة ضعف البدن والعلة إخراج الدم الكثير. وبناء على ذلك فكل ما كان فيه إخراج دم كثير من الشخص تبرعا أو فصدا فإنه مفطر لأجل هذه العلة، وكل ما كان إخراجا للدم من غير مص فليس بمفطر، كالممرض والفاصد والحاجم بالآلة فإنه لا يكون مفطرا. هذان وجهان في علة الحجامة. وعلى العموم الدليل واضح، ولكن الخلاف إنما هو في علته. قال رحمه الله: والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة. بقي قبلنا والاستقاء. والاستقاء، والاستقاء هو طلب القيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومعنى الاستقاء أن يطلب القيء إما بيده بأن يدخل يده إلى فيه، أو أن يتعمد النظر إلى ما يجعله يقي، وإما أن يتعمد شم رائحة يعلم أن تلك الرائحة تكون سببا في قيئه. فكل هذه الأمور تكون من الاستقاء. ومن الفروقات بين الاستقاء في الصوم والطهارة أن القيء الناقض الوضوء هو الكثير الذي يكون ملء الفم فأكثر، بينما في القيء الذي يكون مفسدا للصوم فإنه يفسده قليلا كان أو كثيرا، ولو كان شيئا يسيرا إذا وصل إلى فيه أفطر. نعم. قال رحمه الله: والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة. نعم، قوله والمفعول فيه أي الأفعال التي يفعلها الصائم في نهار الصوم أنواع: مستحب ومباح ومكروه ومحرم. بدأ بالمستحب، قال كالاشتغال بالطاعة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا جاء نهار رمضان لزم المساجد وقال: نحفظ صيامنا. ومباح كتعاطي المباحات بإجماع، كالبيع والشراء ونحو ذلك والحديث ونحوه. ومكروه كذوق طعام. نعم، قوله مكروه أي يكره فعله كذوق الطعام، لأنه قد يؤدي إلى وصول الطعام إلى جوفه، فإن ذوق الطعام مكروه. والقاعدة عند أهل العلم أن كل مكروه ترتفع كراهته عند وجود الحاجة، ومن أراد أن يذوق الطعام لحاجة معرفة الملح لكي لا يفسد ويترك الناس طعامه فإن الحاجة ترتفع ويصبح مباحا، والذوق يكون بطرف اللسان. ومضغ علك لا يتحلل. نعم، مضغ العلك الذي لا يتحلل، وأما إن تحلل فيفطر، لأنه يكون شيء له جرم يذهب إلى جوفه. وقبلة. نعم، قبلة، هذا المراد بالقبلة التي لا تحرك الشهوة. وأما إن كانت تحرك الشهوة ويظن معها الإنزال للمني أو الإمذاء فإنها تكون مفسدة. ونحو ذلك. ونحو ذلك من الأمور المكرهة كالحديث في ما لا يعني ونحو ذلك. ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي. نعم، قوله كغيبة ونحوها، وقد جاء في حديث عند باب الدنيا وغيره أن امرأتين جاء بهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مقيئة فقاءت دما عبيطا لحما ودما عبيطا فقاءت دما ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم، لكن لا يقضيان وإن فعل المحرم. قال رحمه الله: ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها. نعم، قول المصنف ويسن الاعتكاف في كل صوم، قوله يسن يعود للجملتين، يعود للاعتكاف، فإن الاعتكاف ليس بواجب إلا في حالة واحدة إذا نذرها. والأمر الثاني أن الاعتكاف يجوز عند الصوم ويجوز من غير الصوم، ولكنه في حال الصوم أفضل، كونه حال الصوم أفضل. وقوله بمسجد يدلنا على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد. ومن الأشياء المهمة التي يريدها العلماء أنهم يريدون حد المسجد في باب الاعتكاف. كثير من الإخوان يريد أن يبحث كيف نميز المسجد من غيره، فيبحث في أحكام الصلاة ولا يريدون هناك، وإنما يريد حد المسجد، كيف تستطيع أن تميز المسجد من غيره هنا في باب الاعتكاف. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن البقعة تكون مسجدا بشرطين، إذا اجتمع الشرطان فإنها مسجد، ينبني عليه يجوز الاعتكاف فيه، ينبني عليه لا يجوز البيع ولا الشراء فيه، وينبني عليه قضية تحية المسجد وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمساجد وحرمة الوطأ وغير ذلك. الشرطان هما: الأمر الأول أن تكون بقعته موقوفة للصلاة. وقلنا موقوفة للصلاة لأنها إذا كانت موقوفة لغير الصلاة فليست بمسجد، أو كانت مخصصة من غير وقف، مثل بعض البيوت أو بعض الأعمال يجعلون لهم دكانا يصلون فيه أو محلا يصلون فيه، فنقول إن هذا ليس بمسجد. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون تلك البقعة محاطة. والدليل على ذلك قصة عمر رضي الله عنه في إخراجه الحيض كما في الموطأ إلى رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرحبة هي التي الآن دخلت المسجد منذ سنين طويلة. فالرحبة هذه كان المعتكفات الحيض يخرجن إليها. قال العلماء: وذاك حينما لم تكن محاطة، فلما أحيطت صارت من المسجد فيمنع الحيض من المكث فيها. إذا لابد من الإحاطة. وعلى ذلك فإن ساحات المسجد النبوي هذه تلحق بالمسجد وهي مسجد، لأنها موقوفة للصلاة، والأمر الثاني أنها محاطة، وفي هذه الأيام تغلق الأبواب حتى السور الخارجي بعد صلاة العشاء بقليل، فتغلق الأبواب ويمنع الناس من الدخول لساحات المسجد كلها، فهي محاطة ويمنع الناس منها عند الإغلاق فلا يستطيعون المرور. فيدلنا على أن جميع الساحات التي بجانب المسجد هي منه، ولو كانت من الجهة الجنوبية أي من جهة القبلة. نعم، الإمام متأخر لكنها داخلة في المسجد. هذا نستفيده في الاعتكاف، نستفيد فيها أحكام الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. هذا معنى قول المصنف في بمسجد. وقوله للاشتغال بالطاعة، هذه المسألة مهمة، فإن عبارة للاشتغال بالطاعة نستفيد منها أمرين: إما أن تكون اللام لاما تعليلية، وإما أن تكون اللام لاما من باب الحث، ونحن نعلم أن من أكثر الحروف باعتبار المعاني اللام، يقول اللام هذه أكثر الحروف التي لها معاني، حتى ألفت في معاني اللامات أكثر من كتاب. الأمر الأول إذا قلنا إنها يعني التعليلية، فمعنى ذلك أن من شرط الاعتكاف نية الطاعة، ولذلك بعض أهل العلم يقول إن من شرط الاعتكاف النية، وبعضهم يقول لا تشترط النية. إذا ما الذي يشترط؟ يشترط أن يكون مكثك في المسجد لأجل الطاعة، فكل من دخل مسجدا لطاعة فهو معتكف، نوى الاعتكاف أو عدم النية، وهذا هو الأقرب، وهذا جزم به جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وغيره، وهو الذي يقصد. فإن أمر النية على قواعد علمائنا وقواعد الأحاديث سهلة، فإنها أمرها سهل جدا، وإنما هو اللزوم في المسجد مدة، سنتكلم عن المدة بعد قليل، لأجل الطاعة، خلافا لمن يقول يجب أن ينوي نية خاصة بالاعتكاف. هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون المقصود بقوله الاشتغال بالطاعة أي لينشغل بالطاعة ولا ينشغل بغيرها، فيكون من باب الندب لا لغيرها، أي لا ينشغل بغيرها من الأمور. أما من دخل المسجد لأجل عمل، أو دخل المسجد لأجل مرور، أو دخل المسجد لأجل طلب شخص بعينه، فلا يكون معتكفا، لأنه ليس داخلا وماكثا في المسجد لأجل طاعة، وإنما لانتظار شخص ونحو ذلك. عندنا المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل لمفسدات الاعتكاف، وهي قضية الاعتكاف ما حده الأدنى. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أيام من أول الشهر ووسطه وآخره، وكان آخر أمره آخر الشهر. وأقل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مسمى الاعتكاف اعتكاف اليوم والليلة. فقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما، وفي لفظ ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. لما كان في الجاهلية نذر هذا النذر. هذا أقل ما ورد. وجاء في حديث أيضا عبد الله بن أنيس عند أبي داود أنه قال: يا رسول الله، إني إمام قومي في البادية، أي من جهينة، فاجعل لي يوما آتي مسجدك. فقال: إذا كانت ليلة 21 فاتي. فكان عبد الله بن أنيس يأتي فيربط دابته عند حلقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل مع غروب الشمس ويخرج مع طلوع الفجر. وهذا يدلنا على أن أقل ما ورد ليلة. وهذا القول هو أقل ما يقال في الاحتياط، أن أقل ما يسمى اعتكافا ليلة كاملة أو يوما كاملا، من غروب الشمس إلى طلوعه أو من طلوعه إلى غروب، لأن أقل ما ورد فيكون فيه معنى زائد. وأما المشهور عند المتأخرين فإنهم يقولون إن الاعتكاف يصح ولو ساعة، فبمجرد أن يمكث ولو يسيرا يسمى اعتكافا، لكن نقول له أجر اللزوم. ولكن الظاهر أن مسمى الاعتكاف بهذا المصطلح أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ليلة أو يوم، والأمر وفضل الله واسع سبحانه. قال رحمه الله: ويفسده ما يفسد الصوم. نعم، قوله ويفسده أي ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم. تعبير المصنف هنا فيه تجوز. الحقيقة أنه ليس كل مفسدات الصوم، وإنما بعض المفسدات، وإنما يفسد الاعتكاف الجماع والإنزال فقط دون ما عداهما. عندنا هنا مسألة أختم بها الاعتكاف، وهي مسألة أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف واجب وهو المنذور، واعتكاف مستحب وهو غير المنذور. يفترقان من جهات. الجهة الأولى أن الاعتكاف الواجب المنذور إذا فسد لزم قضاؤه، إذا اشترط فيه التتابع، بينما غير المنذور وهو التطوع إذا فسد فلا أثر عليه، فيكون قد أجر على ما تقدم، وما بقي فإنه يعني أفسده، فكأنه قطع عمله. الحكم الثاني المهم أن العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الاشتراط مشروع في الاعتكاف الواجب المنذور دون المندوب. فإذا كان الاعتكاف مندوبا إليه من غير نذر فإنه لا يشرع فيه الاشتراط. نعم. قال رحمه الله: الرابع الحج. نعم، الحج وهو الرابع من العبادات، وهو مشتمل على حج ومحجوج وأفعال فيه. نعم. أما الحج فهو محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة. قوله الحاج محل واجب أي الذي يجب عليه الحج. قال هو كل مسلم، فإن غير المسلم لا يجب عليه الحج، معنى الوجوب أي الوجوب الذي تصح معه العبادة، وليس الوجوب المطلق الذي يؤاخذ به، فإن الكفار يعني مؤاخذون بفروع الشريعة كذلك. وقوله بالغ لأن من كان دون البلوغ لا يجب عليه الحج لعدم وجوب التكاليف عليه. عاقل كذلك، والحر لأن القنة لا يملك وقته، والحج فيه عبادة مالية وانقطاع للوقت فلا يجب عليه الحج. ومحل سنة وهو قوله ومحل سنة أي شروط، بحيث أن من فعلها فإنه يكون في من وجدت فيه فإنه يصح منه الحج، يصح منه الحج المندوب. وتكون هذه الشروط شروط صحة، فإذا اختلت فإنه في هذه الحالة لا تصح بالكلية. نعم. كل مسلم مميز عاقل. نعم، المميز العاقل يدلنا ذلك على أن المميز العاقل يصح منه المميز العاقل نعم يصح منه الحج ويكون صحيحا، ولكنه لا يؤدي الواجب، لا يؤدي الواجب، فيجب عليه إذا بلغ أن يقضيه. نعم طبعا، وأقصى موضع حد للبلوغ أو الإفاقة أن يفيق في يوم عرفة، لأن العرفة هو أول الأركان الفعلية، فإن أفاق المجنون أو بلغ بعد عرفة فإن الحج يكون نافلة، وإن أفاق في عرفة أو قبلها فإن الحج يكون مجزئا عن الفريضة. قال رحمه الله: وأما الحج فمنه واجب وهو حجة الإسلام وعمرته، وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المنذور. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الحج الواجب والمندوب، فالواجب هو حجة الإسلام وعمرته فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لما قيل له أفي كل عام يا رسول الله قال لا، لو قلته لوجب، فدل ذلك على أن الحج إنما يجب مرة في العمر. وقوله وعمرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك، حج عن أبيك، حج عن أبيك واعتمر، فدل على أن العمرة واجبة كذلك، وكذلك المنذور إذا نذره. نعم. وأما السنة فهو ما عدا ذلك. نعم، ما عدا ذلك فإنه مستحب، ويستحب الموالاة والإكثار من الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان من حديث أبي سعيد: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. نعم، حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا، قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه 5 سنين ثم لا يفد إلي لمحروم. والحديث الآخر عند أبي داود أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وأما المحجوج فهو البيت. نعم، فلا حج إلا لبيت الله عز وجل، ولا يجوز قصد غير بيت الله الحرام إلا المساجد الثلاثة. وأما الأفعال في الحج فهي أشياء. نعم. أحدها الإحرام من الميقات، وأن لا يجاوزه غير محرم. نعم، هو ركن في الحج، الإحرام ركن، وكون الإحرام من الميقات واجب، فمن جاوزه وجب عليه دم لكونه واجب، وأما الإحرام فلا ينعقد بدونه. وله ميقاتان. نعم، ميقاتان أي الإحرام، ميقات زماني ومكاني، بدأ بالأول، وهو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يحرم قبله ولا بعده. نعم، فلا يجوز له أن يحرم قبله ولا يجوز له أن يحرم بعده، أي الميقات الزماني. وقوله لا يحرم قبله أي إذا أحرم قبله فلا يكون إحراما بحج. وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. نعم، هو مخير في الإحرام بين. نعم، اختلاف، وهي 5 وقيل 4: ذو الحليفة لأهل المدينة والآن اتصل بالمدينة، والجحفة وهو شمال جدة وهو قائم الآن وبني وطريقه يعني في قريب جنوب الرابغ بقليل، ويلملم وهو الآن شبه هجر مع الخطوط الجديدة، خط الساحل الجديد، وهو الذي سمى تقريبا من قرية السعدية، وقرن الذي هو السيل الكبير ويحاذيه الميقات الذي يكون في الجبل وهو طريق الهدى، والأمر الأخير وهو ذات عرق، وهو الآن حدد مكانه الآن وسيأتي عليه خط جديد. فكل هذه 5 الآن معروفة وقائمة في الجملة. وهو مخير في الإحرام بين التمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع. نعم، أنواع المناسك 3، وهو التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران كلاهما حج وعمرة، والإفراد حج فقط. الفرق بين التمتع والقران أن التمتع يأخذ العمرة ثم يحل، بينما القران لا، فإنه إذا أخذ العمرة بقي على إحرامه. وذلك يقول المصنف: التمتع بأن يحرم بالعمرة، ومن شرطها أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج كما ذكر أهل العلم، فإذا فرغ منها أي من الحمرة تحلل ثم أحرم بالحج، قد يكون بينهما فترة قصيرة أو فترة طويلة. ولذلك العلماء يقولون إنما التمتع يكون ما لم تدخل أيام الحج، وبعضهم يقول إن أيام الحج تبدأ من 8، وبعضهم يقول 9، والأظهر من 8. فإذا جاء اليوم 8 انقطع التمتع لأنه بدأت أعمال الحج، فلا يكون إلا القران. قال: والقران بأن يحرم بهما أي بالحج والعمرة معا، وله طريقتان. الطريقة الأولى إما أن يأخذ العمرة كاملة ثم يأتي بعد ذلك بأفعال الحج، وحينئذ يسقط عنه سعي الحج، وإما أن يبدأ بالحج ثم يطوف ويسعى فيكون طوافه طواف حج وعمرة معا، وسعيه سعي حج وعمرة معا، فيأتي بسعي وطواف واحد، فيكون فعله كفعل المفرد تماما. الأمر الأخير للإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، وهذه الأنساك اختلف العلماء في أفضلها على أقوال، هي ثلاثة أنساك، والأقوال تتجاوز 15 قولا أيها أفضل. والذي مشى على المصنف وأكثر المتأخرين أن الأفضل هو التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فعله فيقولون إذا عرض قوله فعله قدم قوله على فعله. ومن أهل العلم من يقول من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم كان القران في حقه أفضل، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ساق الهدي، فمن ساق الهدي معه من بلده كان القران في حقه أفضل، وإلا فالتمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بأن يتمتع. ويلبي عند الإحرام وبعده. نعم، التلبية سنة في موضعين، عند الإحرام وبعده، فعند الإحرام تتأكد وبعده تكون مستحبة. وإذا أحرم حرم عليه 9 أشياء. نعم، هذا تسمى محظورات الإحرام. أخذ الشعر. أخذ الشعر، والشعر من جميع الجسد، والأخذ إما بالقص أو بالنتف، القص بالمقراض والنتف من أصوله. والأظفار. والأظفار واضحة لأنها ملحقة به. وتغطية الرأس. وتغطية الرأس بما يلاصقه، وأما البعيد عنه فليس بتغطية. بتغطية. نعم. ولبس المخيط. ولبس المخيط، المراد بالمخيط الذي يكون مفصلا على عضو من الأعضاء. وشم الطيب والتطيب. نعم، وشم الطيب بأن يشم الطيب وإن لم يضعه على بدنه، والتطيب بأن لا يطيب ثوبه الذي أحرم فيه أو جسده. وأما إذا كان التطيب قبل إحرامه فإنه لا ضرر عليه في بقائه على بدنه، لكن لا يشمه ولا على ثوبه. نعم. قال رحمه الله: ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. نعم، قوله ويدخل الكعبة من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الدخول لمسجد الكعبة، قوله ويدخل الكعبة أي يدخل مسجد الكعبة، دخله من حي بني شيبة، وهم حي من قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمهم بمروره ودخوله مسجد الكعبة من طريقهم. وهذا المسجد الباب بني شيبة سماه المصنف باب بني شيبة، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بابا، وإنما حيا يفصل بين مسجد الكعبة وبين المسعى. ثم إن بعد ذلك جعلوا المكان الذي دخل إليه دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم بابا، وهذا الباب قد أزيل من نحو من 70 سنة، أزيل أو أكثر. وهذا هو الصواب، لأن هذا الباب أصبح في داخل المسجد فلا يتحقق منه الدخول للمسجد، أبين ذلك أكثر. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تجد أن المسجد القديم له أبواب. عندما نقول إن السنة إذا دخلت المسجد أن تدخل برجلك اليمنى وأن تقول الدعاء الوارد، هل تقوله إذا دخلت في أول باب تدخله المسجد أم الباب القريب الذي عند المسجد البناء القديم؟ إنما يكون عند الأول لأن الكل مسجد، فتنتقل السنة هناك. إذن فتنتقل السنة لذلك الشيء لا لهنا. وبناء على ذلك فإن العلماء منذ القدم يقولون إن السنة انتقلت لما خلفه، ولما يعني كبر المسجد أصبح الذي يقابل هذا الباب باب بني شيبة، من أهل العلم من يقول يقابله باب السلام الذي يسمى الآن عندنا باب السلام، قال هو الذي يقابل باب بني شيبة. والحقيقة أن عندي تأمل فيه من جهتين. الجهة الأولى أن هذا باب السلام لا يقابل باب بني شيبة على سبيل الدقة، لأنه لا توجد محاذاة، وإنما الواجب أن يكون من جهة الجهة، وكل من دخل من عموم هذه الجهة التي من جهة باب السلام من أي الأبواب شاء فإنه يكون قد صدقت عليه الدخول من الجهة، لا يقصد باب بعينه، وإنما باب فيما تقدم وما تأخر، أي رجع خلف ذلك، فإن المساحة تكون أكبر، وهذا بالحساب الرياضي. الأمر الثاني، قد يقال إن هذه سنة قد فات محلها لأنها أصبحت داخل المسجد فتسقط بالكلية، وهذا قول وجيه. فإما أن نقول كل من دخل من الجهة المقابلة باب بني شيبة من أي باب من أبواب حصلت له السنة، أو نقول إنها سنة فات محلها ولا يقصد. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: ويبدأ بالبيت فيطوف به 7. نعم، قوله ويبدأ بالبيت أي لا يبتدأ، لا يجلس ولا يصلي قبل الطواف بالبيت، لأن تحية البيت هي الطواف. ثم يسعى 7. ثم يسعى بين الصفا والمروة 7. والطواف يشترط الموالاة بين أشواطه، والسعي يستحب أن يكون متواليا بعد الطواف. نعم. ثم يحلق أو يقصر. نعم، قوله ثم يحلق أو يقصر أي يقصر شعره، والتحليق أفضل. ثم قد حل إن كان متمتعا. نعم، أو كان معتمرا كذلك. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة. نعم، الإحرام يوم التروية سنة بإجماع، حكى الإجماع جماعة منهم القسطلاني وغيره، وليس في يوم التروية شيء واجب. ثم يوم عرفة يصعد إلى عرفة، ليس المقصود الجبل وإنما الموضع، فيقف بها يوم عرفة. نعم. قال ثم يدفع بعد غروب الشمس. نعم، قوله بعد غروب الشمس لأن من واجبات الحج الجمع لمن وقف بالنهار في يوم عرفة بين الليل والنهار، وعبروا بالجمع بمعنى أنه لو وقف في النهار برهة ثم خرج ثم عاد ولو جزءا قليلا من الليل بمعنى لحظة بعد غروب الشمس أجزأه. ثم يأتي المزدلفة. قوله ثم يأتي المزدلفة وجوبا، بل هو نعم، ويأخذ حصى الجمار منها سنة هذا. ثم يصبح بمشعر. بمشعر أي مشعر الحرام، والمشعر الحرام هو موضع المسجد المبني الآن، وقيل إن مزدلفة كلها مشعر. ويرمي يصبح بمشعر بمعنى أنه يبقى فيه إذا أصبح النهار، وقف بالمشعر ودعا حتى تسفر جدا ويخرج قبل الإشراق متجها إلى منى. ويرمي الجمار. نعم، إذا وصل إلى منى رمى الجمار، والمقصود بالجمار هنا في اليوم العاشر جمرة العقبة، وأما الأيام التشريق الباقية فيرمي العقبة والصغرى والوسطى. ويحلق أو يقصر. نعم، هذا في يوم العاشر. ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى. نعم، إذا كان متمتعا أو مفردا فالطواف هو طواف الحج والسعي هو سعي الحج. وأما إذا كان قارنا فإنه إذا كان قد طاف قبل ذلك وسعى فيجب عليه الطواف وسقط عنه السعي، وإن لم يكن قد طاف عندما دخل وسعى فالطواف والسعي، الطواف يجزئه عن طواف الحج والعمرة معا، والسعي يجزئه عن طواف السعي والعمرة معا. ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام. نعم، ثم يرجع ويرمي إلى منى، المقصود في منى البقاء بها ليلا أكثر الليل، بينما المزدلفة الواجب البقاء إلى نصف الليل، يفرقون بين المزدلفة ومنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالخروج. الواجب في مزدلفة أمران، المبيت بها إلى نصف الليل، هذا الأمران المبيت إلى نصف الليل، وبناء على ذلك فمن دخل مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه البقاء إلى نصفها، ومن أتى المزدلفة بعد نصف الليل وجب عليه المرور فقط وما زاد فهو سنة. والمراد بنصف الليل على الخلاف ذكرناه في الدرس قبل الماضي، هل الليل يبتدئ حسابه طبعا لا شك من غروب الشمس، وهل ينتهي حسابه بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ من قال بطلوع الشمس فإنه يقول حتى يظهر القمر. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج. نعم، ثم يخرج لأن الطواف الوداع واجب لحديث ابن عباس في الصحيح، ثم يخرج بعد ذلك. نعم، ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. نعم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مشروع، فعله ابن عمر رضي الله عنه لمن كان في المدينة، فمن قصد المدينة نبي الله صلى الله عليه وسلم وقصد مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فيشرع له زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وقد كان ابن عمر إذا جاء من سفر قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وصفة الزيارة المسنونة أنه يقف أمام قبره عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يقف أمام قبر أبي بكر وعمر ويقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يدعو الله عز وجل وهو مستدبر الكعبة. ولذلك فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى أنكر وشدد النكران على من دعا الله عز وجل مستقبل القبر مستدبر الكعبة، فإن هذا يعني سوء أدب في من فعله. ونعم، قال رحمه الله وأركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. نعم، هذه الأركان إذا لم تتحقق فإنه لا ينعقد الحج. فأما الوقوف فإن من لم يقف فإنه يكون قد فاته الحج، والفقهاء يعقدون باب يسمونه باب الفوات، فيتحلل بعمرة ويجب عليه الحج مرة أخرى إن لم يكن قد حج قبل ذلك. وواجبه الإحرام. نعم، منه. أما طواف الزيارة فهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف، ويبدأ قيل من طلوع فجر يوم العاشر وقيل من نصف ليل يوم العاشر وهو الأقرب، وهذا يجب الإتيان به ويبقى في الذمة. وأما الإحرام فإن من لم يأتي به لم ينعقد حجه، والسعي يجوز تقديمه قبل الوقوف مثل القارن، والأصل أن يكون بعد ذلك. نعم، وواجبه. قال رحمه الله: وواجبه الإحرام من الميقات. نعم، هذه الواجبات هي التي من تركها لعذر أو لغيره فإنه يجب عليه فدية، لحديث ابن عباس المتقدم: من ترك نسكا فعليه دم. وهناك بعض الأحيان يخفف فيسقط فعلها إلى غير فدية كما سيأتي. أولها الإحرام من الميقات، الإحرام ركن، وأما الإحرام من الميقات فإنه واجب. فمن جاوز الإحرام من غير فمن جاوز الميقات من غير إحرام فقد وجب عليه دم. نعم. والوقوف إلى الليل. نعم، والوقوف إلى الليل هذه ذكرتها قبل قليل. والصواب في العبارة أن يقال الجمع بين الليل والنهار، لأنه قد يفهم من قول المصنف الوقوف إلى الليل أنه لا يجوز الخروج لمن وقف بعرفة في النهار، بل يجوز له الخروج، وإنما الواجب الجمع بين الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يتحين غروب الشمس ومعه أصحابه ينتظرون نفرته، فلما غابت نفر عليه الصلاة والسلام. وهذا الوقوف يدل على أن لم يخرج أحد قبل الغروب، فدل على الوجوب، وقد قال: خذوا عني مناسككم. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. نعم، هذا هو الواجب وتكلمنا عنها قبل ذلك. والمبيت بمنى. نعم، أما المبيت بمنى فهو واجب، ويختلف عن المبيت بمزدلفة أن الواجب فيه المبيت أكثر الليل، فينظر الحاج ما بين الغروب إلى طلوع الفجر وينظر نصف الليل ويزيد عليه ولو دقيقة واحدة ويمكث فيها في منى، سواء نائما أو قائما غير نائم، ماشيا أو جالسا، كلها مجزئة. وإذا ضاق الأمر اتسع، فما جاور منى أخذ حكمها مثل المساجد. والرمي. نعم، والرمي المقصود بالرمي رمي الجمار، وهي واجبات. والحلاق. نعم، والحلاق أي حلاق الرأس فهو واجب. ومن أهل العلم من يرى أنه استباحة، والصواب أنه نسك بمعنى واجب. وطواف الوداع. نعم، الحديث ابن عباس أنه سلم نهى، كان الناس ينفرون في كل فج، فقال: فأمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف. وغير ذلك سنة، سواء أقوال كانت أو أفعال. وأركان العمرة: الطواف والإحرام والسعي في أوانه. نعم، قوله أركان العمرة الطواف مثل ما تقدمه طواف العمرة، والإحرام، والواجب أن يقدم الإحرام لأنه قبله، والسعي في أوانه يعني في وقته المشروع فيه. وعبر المصنف في قوله في أوانه لأن من شرط صحة السعي أن يتقدمه طواف، فلو أن امرأ في عمرته قدم السعي على الطواف نقول إن السعي غير صحيح، فلا بد أن يكون بعد الطواف. وعندما نقول بعد الطواف أي الترتيب للموالاة، فإن الموالاة بينهما سنة والترتيب واجب. قال رحمه الله: وواجبها أي واجب العمرة الحلاق في أوانه. في أوانه أي بعد انهاء الطواف والسعي. والإحرام من الميقات. نعم، مثل ما تقدم في واجبات الحج. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، سواء كان ركن حج أو ركن عمرة. ومن ترك واجبا جبره بدم. نعم، لحديث ابن عباس المتقدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم، لأنها نافلة. فرع. نعم. وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وعندي ومن غيرها. نعم، قول المصنف وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام، ثبتت استحباب الأضحية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه ضحى عليه الصلاة والسلام، وورد في فضلها من قوله حديثان عند ابن ماجه. والمقصود أن الأضحية سنة بإجماع أهل العلم، والسنة وإنما هي مشروعة في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وأفضلها الإبل، ثم البقر الكامل، ثم الغنم، ثم سبع الإبل، ثم سبع البقر. وقد ذهب المصنف إلى قول شذ فيه حقيقة، وحكي الخلاف والإجماع على خلافه، وهو أنه يجوز إخراج الأضحية بغيرها من الحيوانات كالصيد ونحوه، وهذا فيه نظر، وألف فيها رسالة مشهورة ومطبوعة أكثر من طبعة، ولكن حكى الاتفاق على خلاف جماعة من أهل العلم. وما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ضحي ولو بعصفور، ليس على دليل الجواز الذي بنى عليه رأيه هذا، وإنما مبني على مسألة أخرى، وهي مسألة التقليل، ولا يلزم من التقليل أن يكون حقيقة. قال رحمه الله: بجذع ضأن وثني غيره صحيح من سائر العيوب. نعم، قوله بجذع ضأن، الجذع هو الذي بلغ ستة أشهر من الضأن، والثني من غيره من المعز ومن البقر ومن الإبل، والثني من المعز ما بلغ سنتين، ومن الإبل ما بلغ خمسا. قوله صحيح من العيوب، أي صحيح من العيوب التي وردت في حديث البراء وحديث علي رضي الله عنهم، مثل العجفاء التي لا تنقي، والعرجاء، والعوراء، وغيرها من العيوب التي وردت بها السنة. نعم. يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق. نعم، قوله يوم العيد يعني أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد. قوله بعد الصلاة لمن كان مصليا دون الخطبة، فيجوز الذبح بعد الصلاة وقبل انقضاء الخطبة. وأما إذا كان في مسجد في بلدة ليس فيها صلاة فبعد انقضاء قدر الصلاة، وهو نحو 10 دقائق أو ربع ساعة من ارتفاع الشمس قيد رمح. قوله إلى آخر يومين من أيام التشريق، الدليل على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا أن الأضحية إنما هي يوم العيد وبعدها يومان فقط، وليست سائر أيام التشريق الثلاثة. ومن أهل العلم من ألحقها بهدي الحج وفدية الحج، فإن هدي الحج هدي التمتع والقران يجوز ذبحه في أيام التشريق الثلاثة كلها، ولكن الأضحية تختلف عنها، فالفقهاء أخذوا بقول الصحابة في هذا الباب احتياطا وهو الأولى. قال رحمه الله: ويتصدق منها. قوله يتصدق منها وجوبا، يجب أن يتصدق من الأضحية، ولذلك العلماء يقولون دليل ذلك قول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالإطعام للقانع هو حق الفقير وهو حق لله عز وجل، وأما الأكل منها وإطعام الجار فهي من باب الإحسان وليس بواجب، ولذلك الصدقة منها واجبة. حتى قال العلماء إن الشخص إذا أكل أضحيته كلها أو أهداها كلها وجب عليه أن يشتري من السوق أقل ما يسمى لحما ويتصدق به، وكانوا قديما أقل ما يشترون به اللحم مقدار الأوقية، أقل وحدة وزن عندهم هي الأوقية. أما الآن فبعرفنا أقل ما يشترى به ربع كيلو، قل ما أحد يشتري أقل من ربع كيلو إلا نادرا، فغلب الناس ربع كيلو، فنقول بما أن العرف أن أقل ما يشتري الناس ربع كيلو أو نصف كيلو فإنه حينئذ يشتري من السوق لحما ويتصدق به وجوبا لظاهر الآية. وأما السنة فقال: والسنة أكل الثلث. نعم. وإهداء الثلث والتصدق بالثلث. نعم، الثلث طبعا ليس على سبيل التحديد وإنما على سبيل التقريب، على سبيل التقريب: فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الصديق الذي يهدى، والمعتر هو الفقير. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قال: من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا بشره. المراد بالبشر هي الأظافر، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. والعقيقة عن الجارية شاة وعن نعم. الغلام شاتان تذبح يوم السابع. نعم، العقيقة هي التي تذبح عن المولود. السنة عن الجارية شاة كما جاء في الحديث حديث الحسن، وعن الغلام شاتان أي الذكر شاتان تذبحان. قوله يذبح يوم السابع أي السنة أن تذبح يوم السابع، وكثير من الناس يخطئ في تحساب اليوم السابع فيذبح الثامن ويظن هو السابع، والحقيقة أن اليوم الذي ولد فيه المولود هو الأول، فلو أن مولودا ولد في يوم السبت فالسابع هو يوم الجمعة، لا كما يظن كثير من الناس أن السابع هو يوم السبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم سابعه ولم يقل بعد انقضاء يوم سابعه، وهذا هو السنة. وإن لم يذبح يوم السابع فالسنة أن يذبح اليوم اليوم الرابع عشر، وإلا فاليوم الواحد والعشرين، وإلا فالسنة أن يذبح في أي يوم شاء بعد ذلك أو قبله. قال رحمه الله: كالأضحية إلا أن يطبخ. نعم، قوله كالأضحية أي مثل الأضحية فيما يجزئ من السن ويجزئ من الصفات واشتراط السلامة من العيوب، هذا معنى قوله كالأضحية. قال: إلا أن يطبخ أجدالا. قوله إلا أن يطبخ أجدالا يعني أن الفروقات بين العقيقة والأضحية أن العقيقة أن الأفضل أن تطبخ أجدالا، بمعنى أنه لا يكسر عظمها وتعطى للفقير من غير تكسير العظم، وإنما تفصل من المفاصل، ويسمون عندنا القصابون التفصيل، ثم تعطى للفقير فيطبخها الفقير أو من أهديت له على هذه الهيئة. وهذه مستحبة وقد جاء فيها أثر عن عائشة رضي الله عنها وهي من باب الفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته، هذا من باب الفأل. فعندما تتفاءل بوجود المولود فتعق عنه فتتفاءل أن الله عز وجل سيعتق ويسلم أعضاءه، فيسلم اليد باليد والرجل بالرجل والجسد بالجسد. ومن باب الفأل ألا تكسرها، فحينئذ الفأل أن تكون صحته صحيحة، فهذا من باب الفأل. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن من ولد له مولود في أوله وكان فيه مرض مثل الخديج وغيره فليبادر بعقيقته، لأن العقيقة صدقة لأجل سلامته. كل مولود مرهون أي سلامته بعقيقته، على أحد تفسيرات معنى المرهون. وذلك فإن الطبخ أجدالا فإنها يعني سنة كما جاء ذلك وحكاه اتفاقا ابن عبد البر وغيره. ويطعم، ويطعم أي يجوز أن تطعم من غير أن يتصدق منها شيء، فتطعم للناس كلهم من غير صدقة. قال رحمه الله والخامس الجهاد. نعم، والخامس من العبادات الجهاد. ومر معنا في أول الحديث أن المصنف مشى على طريقة أبي الخطاب ومن تبعه كالموفق والمتأخرين في جعل الجهاد من العبادات، لأن الأصل في الجهاد التعبد، ولا يجوز المرأة أن يجتهد من رأسه. وكثير من انحراف كثير من الناس في قديم الزمان وحديثه في هذا الباب بسبب عدم تقيدهم بالنصوص الشرعية. وأنا سأشير لمثال واحد، فإن المبرد الأديب صاحب الكامل عقد بابا لأخبار الخوارج وأورد خطبهم وكلامهم البليغ، وأنت إذا قرأت كلامهم ستجد كلاما لو لم تقرأ في قصصهم لقلت إن هؤلاء من أزهد الناس وأطيبهم وأصدقهم في محاربة عدوهم. فإذا عرفت أن كلامهم هذا يقولونه في قتالهم المسلمين بغير طريقة الشرع، عرفت أن الله عز وجل قد أغواهم وقد أضلهم ضلالا مبينا. ولذلك فإن باب الجهاد العلماء ألحقوه بالعبادات، لأن المرء لا يجوز له أن يدعي الاجتهاد في الجهاد في كل شيء، بل إن له قيودا شرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الفقهاء عادة يذكرون في أحكام الجهاد آثاره ولا يذكرون أحكامه، فأحكام الجهاد يذكرونها في باب الأحكام الولائية، ولذلك فتفصيل عقد الجهاد ومتى ينعقد ومتى لا ينعقد يذكرون في أحكام الولائية مثل أحكام السلطاني للقاضي أبي يعلى، ويذكرون في كتب الفقه آثاره كالأراضي المغنومة والأموال المغنومة والأسارة وغير ذلك من الأمور. وأما حكمه فيذكرونه التصرفات الولائية، والحكمة في ذلك أن الأصل في الجهاد مرده إلى ولاة الأمر، كما جاء عن الحسن وغيره قال ثلاثة إلى ولاتكم ومنها الجمعة والجهاد. نعم. قال رحمه الله مع كل بر وفاجر. نعم، يعني يلزم الجهاد مع كل بر وفاجر من ولاة الأمر، إذ من شرط الجهاد إذن ولي الأمر. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم حالتان فيما يتعلق بإذن ولي الأمر. الأمر الأول إذا نهى عنه فانعقد الإجماع على أنه لا تجوز المقاتلة، لا يجوز المقاتلة من إذا نهى ولي الأمر عنه، حتى إنهم قالوا لو قاتل فغنم لم يحل له من الغنيمة شيء. الحالة الثانية أن يكون لم ينهى عنه أي سكت لم ينهى عنه، فهذا اختلفوا على قولين، وعامة أهل العلم يقولون لا يجوز كذلك. النوع الثالث إذا كان قد أذن به، فإن كان قد عين الشخص وجب عليه بعينه. نعم. قال رحمه الله وهو فرض كفاية واجب مع فاجأة العدو. نعم، قوله وهو فرض كفاية هذا هو الأصل فيه، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويجب في أحوال أربع. الحالة الأولى إذا داهم العدو مبالدا، وهو ذكره المصنف وهو مفاجأة العدو إذا داهم بلده. الحالة الثانية من كان موجودا عند التقاء الصفين فيحرم الفرار من الزحف. الأمر الثالث إذا استنفره الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الأمر الرابع الصحابة وحدهم دون من عداهم، فإن الجهاد في حقهم فرض عين، وأما في من عداهم فهو فرض كفاية أو مندوب إلا في الحالات الثلاثة الأخرى. قال عطاء الجهاد واجب على الصحابة وأما أنتم فلا. وأقف فقط في كلمة فرض كفاية، أن الجهاد فرض كفاية. بعض الناس يظن فرض كفاية أي يجب أن يكون موجودا في كل لحظة، وهذا من الخطأ فليس صحيحا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما غزا بضع عشرة غزوة، قاتل في بعضها لا في جميعها، وهذا يدلنا على أنه ليس في كل لحظة يكون فيه جهاد في أفضل وقت في أول الزمان. وفي آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم وهو أفضل زمان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك قتال مع أن حكمه باق. فقوله فرض كفاية أي إذا وجد سببه وشرطه، لا مطلقا، لأن بعض الناس يسأل الله عز وجل أن يقام الجهاد، لا ليس لازما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو مشتمل على مقاتل ومقاتلا ومقاتل ومقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالح. نعم. المقاتل وهو كل مسلم مكلف ذكر. نعم، هؤلاء الذين يصح منهم القتال. فيتقاتل كل قوم. فيقاتل. أحسن الله. فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. نعم، وأما البعيد فلا يجب عليه. ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه. نعم، هذا تكلمت عنها في البداية، وهذا الذي نص عليه المصنف والفقهاء كلهم عليه، بل قلت لك أن الإجماع منعقد على أنه إذا نهى عنه حرم ولم يصح القتال، وأما إذا لم يأذن فعامة أهل العلم هو المجزوم به عند المذاهب الأربعة، وإحدى الروايتين أو إحدى القولين عن الشافعي أنه لا يجوز. ولا يحدث حدث إلا بإذنه. نعم، ولا يحدث حدث أي فعل إلا بإذنه، لا شك. ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم. نعم، هذه مسألة عند التقاء الصفين أنه حالة ثانية التي تجب، ولكن هذا الوجوب مشروط بأن يكونوا مثلهم، وأما إذا كانوا فيجوز الفرار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم. وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجرة ولا يلتفتوا شيئا بلا منفعة. نعم، هذه تسمى وصية البكرية، أنه لا يجوز تحريق ولا قطع الشجر ولا إتلاف شيء، كما قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. نعم. والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. نعم، يقول المقاتل الذي يجوز قتاله الحربي ليس بذمي، لأن الذمي لا يجوز مقاتلته، وكذلك المستأمن لا يجوز وهو المعاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما أوصى به المعاهدين إذا كان بالغا عاقلا ذكرا، وأما الصغير فلا يجوز مقاتلته ولا قتله ولا المجنون ولا الأنثى، ولا كذلك أيضا صاحب الكنيسة أي العباد. وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم. نعم، فإما منا بعد وإما فداء أو بمال. نعم. ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلب. فله سلبه، يعني أن يأخذ ما عليه من السلاح، ما يأخذ عليه من المال الذي يكون معه. نعم. ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله. نعم، لا شك، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك كل من أمنه مسلم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمننا من أمنت يا أمهانا. وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده. نعم، لا شك أنه هذا ينقض العهد. وأشهر الشروط الشروط العمرية، وانعقد عليه الإجماع، روى هذه الشروط جماعة منهم الخلال في جزء مطبوع له منفرد. والمغنوم منهم مال أو وأرض. نعم، فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل. نعم، المال الذي يؤخذ من غير الأراضين يخمسه أي يقسمه خمسة أخماس، كما قال الله عز وجل: أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالخمس يقمس أخماسا ثانية، ما كان لله فلمصالح المسلمين ولقرابة وللفقراء واليتامى والمساكين. قال رحمه الله: والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها. نعم، يخير الإمام بين وقفها بين المسلمين، مثل ما فعل عمر في سواد العراق والشام ومصر، وقسمها أي بين الغانمين. والمصالحة إن كانت على نفس بمال. نعم، والمقاسمة والمصالحة تجوز إذا كانت على نفس بمال، بأن يصالحهم على حفظ أنفسهم بمال، وهذا جائز. أو على ترك قتال مدة. نعم، وهذا جائز، يجوز المصالحة أي نوع من الكفار على ترك قتالهم مدة. نعم، مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والآن أغلب البلدان بينها صلح من هذا النوع. أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها. نعم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر. أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك أي ذلك فعل جائز. نعم، أي شيء له ذلك يصح له أن يختار، وهذا التخير في هذه الأمور يقول العلماء هو تخير مصلحة لا تخير تشهي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن التخير في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: تخير مصلحة وتخير تشهي. فالمصلحة ما كان من التصرفات الولائية العامة أو الخاصة، كالتخير للولي والوصي ونحو هذا الخاصة، والولي العام كولي الأمر. وتخير التشهي مثل كفارات، مثل ما قلنا قبل قليل في الحج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بأحكام العبادات. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم ما يتعلق بباب الكتاب. أسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يستر علينا بستره ويرحمنا برحمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.